إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن أقدم، أقبل، لا تخف، لا تتردد، فلك الجنة ولخصمك النار. شب دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة جيد. شب دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. شب دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. دم روحك تعلياتها تنقبض، سوقها يم الشرف تصبح شهيد. دم روحك تعلياتها تنقبض، سوقها يم الشرف تصبح شهيد. شب دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. شب دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. لا تقول ولا تعيد وتفترض، جاهدوا باسك بعون الله شديد. لا تقول ولا تعيد وتفترض، جاهدوا باسك بعون الله شديد. شف دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. شف دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. للعدو النذل وقف واعترض، لا يصير إحساسك بدينك بني. للعدو النذل وقف واعترض، لا يصير إحساسك بدينك بني. شف دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. شف دمك في عروقك وانتفض، لا تخاف إن كان للعزة ريد. ارتفع فوقه وخلاه ينخفض، ما يفكك الحديد إلا الحديد. ارتفع فوقه وخلاه ينخفض، ما يفكك الحديد إلا الحديد.